والكبير متسلط على الصغير، والقوي متسلط على الضعيف. فيهم سراق، فيهم قوم يؤذون الآخرين، فيهم قوم يعتدون على الآخرين، أنواع. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونها قوما قلنا يا ذا القرنين. عند ملك وقوي وعند الأموال وعند الجنود وعند القوة ليست عندهم، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، تعذب يعني تعاقب من يقعون في من وقعوا في أذى غيرهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله تعالى بين أن يصدر عفوا عاما وبين أن يمسك اللي عليه الحقوق ويأخذ حقوق الناس منه. فإذا بذي القرنين يختار أن لا يعمل صلحا بل أن يأخذ للضعيف حقه من القوي، وذلك لأن القرنين لو قال خلاص سامحت بعض، نعم سامحنا بعض خلاص مع السلامة وخرج، يبقى في قلب الفقير الذي أخذ ماله يبقى فيه حقد على ذاك الغني الذي سلم، والضعيف يبقى في قلبه حقد، فأراد أن يصدي بينه. فقال: أما من ظلم، اللي ظلم الآخرين فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اللي عليه ظلم ناخذ حق الناس منه. ولذلك يا جماعة حتى في القضاء القاضي المطلوب منه في العادة أن يحكم بين الناس، ليس أن يسارع إلى الإصلاح بينهم. يعني ما يأتيك إلى القاضي شخص مثلا قد استدان من شخص 100,000 ولم يعدها إليه، ثم يأتون عند القاضي فيقول القاضي لذلك الشخص الذي عنده المال 100,000، يقول خلاص تعطيك 50,000 تصلحون، فيقول هذا يا شيخ أصلا أنا ب100,000 جاي أبيع لك 50، قال يا رجال اقبل بس ترى القضية بتطول، يبدأ يقنع. هذا خطأ. الأفضل أنك ما تسارع إلى الإصلاح إلا إذا سدت الأبواب. حتى إن الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى قديما وكان هو رئيس القضاة، رفع إليه خبر قاضي اختصم عنده اثنان، جاءه اثنان بينهم خصومة على ريال. فالقاضي لما جلسوا بين يديه وإذا هذا يكون هذا أخذ بفي ريال، قال الشيخ القاضي قال: وأنتم عاملين مشكلة ومشغلين عشان ريال، صدق هذا ريال صدق اطلب. فرفع أمره إلى الشيخ إبراهيم رئيس القضاة فبصره، قال: احنا عيناك حتى تطلع حقوق الناس من بعض او حتى توزع صدقات، انت مطالب ان لا يبقى في قلب هذا الرجل حقد على صاحبه، يحس اني اخذت حقي في القضاء خلاص بطلع، ما يقدر يقول ترى الى الحين اطلبك الريال. صح القاضي عمال ريال لكن الله لا يحمل، ترى انا طالبك ريال. القاضي مطالب ان يفصل الخصومات، ليس ان يكملها ويقول خلاص كل واحد يساوي الثاني. ولذلك ذو القرنين لما خيره الله تعالى بين ان يصدر عفوا عاما وبين ان يختار اللي اخطاوا ويعاقبهم اختار الثانيه. قال: لا، اما من ظلم، اللي طرق يقول له ليش طرقت؟ طلع حقك حتى لا تنازعوا فتفشل. اللي اعتدى على عرض الثاني نقيم عليه الحد حتى يتأدب. الشخص الذي اخذ مال اخر ولم يعده اليه ناخذ الفلوس الضعيف ونرجع بلده. اما من ظلم فسوف نعذبه نعاقبه حتى يعيد الحقوق الى اهلها، حتى اغادر البلد والنفوس طيبه، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الله يعذب يوم القيامه ويرحمه، هذا امره الى الله. واما من امن وعمل صالحا، الشخص الطيب المؤمن المصلح الذي كان يستطيع ان يظلم ومع ذلك لم يظلم، فسنقول له من امرنا يسرا، هذا يكون له اجر عند رب العالمين، ونحن نقول له كلاما حسنا. ثم غادر ذو القرنين هذه القريه وتوجه الى الجهه الاخرى من العالم. ولك ان تتخيل ملكا عظيما معه وزراءه وحاشيته وجنوده ومعه ما يحتاجون اليه من طعام وشراب وما شابه ذلك، كيف سيكون سيره ما بين طول الارض وغربها؟ هذا بلا شك انه سيحتاج وقتا طويلا. قال جل وعلا: ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مشرق الشمس، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع في عين حمئة، وجد عندها قوما لم نجعل لهم من دونها سترا. قالوا إنه لما وصل إلى هذا الموضع وجد مجموعات من الناس لا يعرفون كيف يستظلون من الشمس، يعني ما يعرف كيف يبني بيته، ما يعرف يضع حجارة وقطع ويضع سقف ويدخل تحت في ظل، فهم جالسين تحت الشمس تطلع الشمس وتحرقهم، وهم يشتغلون فيه ما يشتغلون فيه، ولم يحدث أحد نفسه أن يجعل له سترا دون الشمس. يعني قوم بدائيون، قوم بدائيون. وبالمناسبة لا يزال أيها الإخوة والأخوات إلى اليوم يوجد قوم سبحان الله على مثل هذا الحال. أنا جلست قبل فترة مع مجموعة من الدعاة الأندونيسيين، فكانوا يتحدثون معي عن الدعوة في أندونيسيا. طبعا أندونيسيا يا جماعة فيها ثلث العالم الإسلامي أو ربع العالم الإسلامي، فيها أكثر من 300 مليون، هذول اللي عدوهم فما بالك اللي فاتوا معنا، يمكن 400 مليون. أندونيسيا فيها 17,000 جزيرة، المشهور منها 3 جزر، اللي أكبر جزر اللي فيها الأعداد الكبيرة، لكن لا يزال هناك جزر فيها أقوام. الجزيرة فيها 10,000، الجزيرة فيها 200,000، الجزيرة. يقول لي أحد هؤلاء الدعاة، يقول وصلت إلى جزيرة من الجزر المتناثرة، وإذا الناس فيها عراة ما يلبسون ملابس، كذا تعود من يومنا الصغير حتى يشيخ وهو على مثل هذا عالي، ما عندهم ملابس ولا يبنون ايش الملابس، ويستبدلون تحت الشجر. قلت له فما دينهم؟ ماذا يعبدون؟ قال لن تصدق. قلت اخبرني. قال يا شيخ يعبدون الطائرات. شوف حين أن تقول لهم بدائيون متخلفون يعبدون الطائرات. قال نعم، هم أعظم شيء يرونه في حياتهم الطائرة، تمر فوقهم وتصدر صوتا عظيما وشكلها حلو، فقالوا أكيد هذا ربنا. يقول فصاروا يعيشون حياتهم، كلما مرت فوقهم طائرة وقفوا ودعوها ليه تغادر، ويعتقدون أنها ربهم يمر بهم يطمن عليهم ويمشي كذا مساجين جهل. والأمم السابقة كان عندهم مثل هذا الجهل. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إدريس قال أول من خاض إدريس. كيف يعني الناس قبل كانوا فرات الذين قبل إدريس؟ لم يكونوا عراة ولكنهم كانوا لا يخيطون، يعني الواحد منهم يأخذ قماشا ويلقه على نفسه خلاص يعيش حياته. طيب ما حد قال منهم ضع كيطا في ذكره وأدخل في هذه القماش وشد مع القماش الزائد، ما حد علمه. وبالتالي هم يرون ان اكبر تطور انك تعرف تلف الخرقة عليك بس. فلما بعث الله تعالى ادريس عليه السلام ألهمه الله تعالى بل الخياطة، فصار يقص القماش وصنع إبرة وصارت الإبرة تدخل في القماش ويعلق فيها الحيطة. فهؤلاء القوم الذين مر بهم ذو القرنين، الواحد منهم لو قيل له ضع حجرا على الثاني حتى تصنع جدارا، ثم خذ من مثلا أغصان الشجرة وضعها سقفا، لفعل ذلك لو أحد اقترح لفعل. لكن مشكلة أن الفكرة ما أحد علمه إياها، وبالتالي صار الواحد ما قدرت عنده هذه الفكرة. بل نبينا عليه الصلاة والسلام لما أقبلت قريش في معركة الأحزاب أقبلت سلمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عن سلمان، قال يا رسول الله ماذا سنفعل؟ كيف نقابل 10,000 من المشركين مقبلون علينا؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يهم أن يستعمل الطرق المعروفة عندهم، أجمع الصحابة هنا طبعوا يعني نصف الجيش الطريقة معروفة عندنا. فإذا به يعطي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فكرة يستطيعون أن ينفذوها لكن ما حد اقترحها. قال يا رسول الله إن في فارس زمان فارس إن في فارس إذا ذهبنا العدو حفرنا بيننا وبينه خندقا حفرة يصير ما يستطيع العدو أن يصل إليه ولا يستطيع أن يقترب ويدخل بلادنا ولا يستطيع أن يقبل علينا بدوابه ما يستطيع. أن فكرة أعجب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قسم الصحابة وبدأوا يحفرون. إذا هم يستطيعون أن يحفروا لكن ما أحد أعطاهم الفكرة. ذو القرنين جاء إلى قوم عند مطلع الشمس وإذا هم جالسين في البر. يا جماعة ما عندكم بيوت؟ قالوا إيش معنى بيوت؟ هالشجر هذا طيب على الأقل ضع حول الشجر قماش واعتبره بيت. قالوا كيف يعني وين نعلقها؟ فجعل يعلمهم الرجل معه مهندسون معه قوم يعرفون الفلك معه قوم يعلمون الناس الدين والتوحيد جعل يعلمهم حتى أدخلهم في الإسلام وعلمهم مما علمه الله تعالى أيضا. ولذلك كل إنسان أيها الإخوة والأخوات ميزه الله تعالى بعلمه ينبغي له أن يستثمر هذا العلم في التأثير في العقل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تعبيده بالله جل وعلا. الشاب أو الفتاة اللي عنده لغة أي لغة استعملها في تعبيد الناس بالله وتقريبه بالخير. واحد عنده خبرة في الكمبيوتر واحد عنده خبرة في إصلاح السيارات في أي مجال من المجالات المجال اللي أعطاك رب العالمين احرص على أن تؤثر في الناس خيرا باستعمال هذه القدرة. ولذلك ذو القرنين كان يأتي يقدم لهم خدمات لكن مع ذلك قبل لا يبني لهم البيوت يبني المسجد قبل لا يعلمهم كيف يستظلون من الشمس يعلمهم كيف يتلون الكتاب ويتقربون إلى الله تعالى. ثم انتهى منه ذو القرنين وآمنوا قال الله ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين جعل يسير في الأرض ورأى أعاجيب في الأرض حتى ذكروا أن عبد الملك بن مروان سأل بعض أصحابه عن سد ذي القرنين أين هو الذي يسمى بسد يأجوج ومأجوج فقالوا لا ندري. فأخرج من عنده جيشا قوامه 1000 رجل فيهم أطباء فيهم مهندسون فيهم علماء فلك قال اذهبوا وابحثوا لي عن سد يأجوج ومأجوج ابحثوا لي بالأرض كلها هذه أموال وهذا طعام وهذه دواب اذهبوا وابحثوا لي قالوا فخرجوا فعادوا إليه بعد 5 سنين هل ذكرها بكثير في البداية والنهاية في التاريخ قالوا عادوا بعد 5 سنين لم يعد منهم إلا فئتان فقط وألفوا كفية ماتوا اللي سقط من فوق جبل اللي غرق في نهر اللي طرقته عقرب اللي أصيب بمرض أوبر شديد مات قالوا فأخبروه بأعاجيب رأوها في هذه الزفرة ذكر ابن كثير شيئا منها. وأقبل رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد رأيت سد للقرنين قال أخبرني كيف هو قال هو كالبرد المرحل البرد يعني القماش المرحل يعني المخطط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد رأيته يعني صح هذا وصف ذو القرنين وهو يسير بلغ السدين وهو واد حوله جبلان الجبل ليس متدرجا كل من اراد ان يصعد له الجبل صاير من رجلان فهؤلاء القوم الذين في داخل هذا الوادي عن يمينهم وعن شمالهم جبل وهم لا يستطيعون ان يخلصوا من هذين الجبلين. وبعدين هذا الوادي فيه زراعه فيه ماء عندهم دواب خلاص وقوي ما الحياه موجوده فلم يحرصوا على ان يخرجوا من هذا المكان حتى اذا بلغ بين السدين جاء وصفه مع جنوده وجد من دونهما قوما هؤلاء القوم لما اراد ربنا جل وعلا ان يصفهم لم يصبهم بطول او قصر او ببياض او سمار او بقوه او ضعف، وانما وصف اعجب شيء فيه، قال لا يكادون يفقهون قولا، ما يستطيعوا ان يفهموا شيئا. ذو القرنين قالوا كان معه مترجمون، اصلا هو كيف تفاهم مع اللي راه عن مغرب الشمس واللي راه عن مشرق الشمس، عنده انواع من الناس يفهمون اللغات. جاء ذو القرنين يتكلم مع هؤلاء، هؤلاء افضل، اول مره يرون ملكا بهذه العظمه، ويرون جنودا بهذه الكثره وقبه وملك عظيم. جاءوا يتكلموا مع ذو القرنين، القرنين ما فهم شيئا، فصار يستعمل المترجمين. المترجمون لم يستطيعوا ان يفهموا منه، يكلمونهم باللغه الفلانيه ما يفهمون، اللغه الفلانيه ما يفهمون، الثالثه ما يفهمون، لا يكادون يفقهون قولا. قال ابن كثير ولاجل ان يفهمهم استعمل 70 مترجما. كيف يا جماعه استعمل 70 مترجما؟ انا اعطيكم مثال. قبل فترة ذهبت في زيارة إلى تنزانيا، وقلت للإخوة هناك أنا أسمع عن قبائل عندكم وثنية اللي يعيشون هكذا، يعبدون أصناما في البر، ما عندهم دين ولا عندهم شيء، أريد أن أراهم. قالوا هؤلاء بعيد وراء الغابة، والدخول في الغابة أيضا فيه خطر، طيب ندخل كما يدخل غيرنا. الشاهد أنا ركبت السيارة وذهبت، وفعلا مررنا بغابة فيها وحوش وكذا، ثم خرجنا منها إلى صحراء جدة، وإذا قبائل كل مثلا 200 شخص 300 شخص يضعون بيوتهم بجانب بعض، وحولها سور صنعوه من أغصان النخيل. هذه مملكة فلان عليه الملك، هؤلاء قبيلة أكبر عددهم 1000 مثلا فسورهم أكبر. تعود هؤلاء أن يأتي إليهم السياح الأوروبيون، فإذا جاء السياح يخرج هؤلاء إليهم ويرقصون رقصات معينة، معهم زي الأبواق طوق يصفرون فيه، والرجال والنساء يرقصون، والسياح يعطونهم مالا يعني تقريبا 25 دولار تقريبا، احنا مستعدين ندفع. فلما جئنا ووصلنا خرجوا من السور وبدأوا يرقصون، ولا تفرقوا بين الذكر والانثى، لان كلهم لابسين نفس اللبس، خرق يرقونها عليهم كما تلقوا الاحرام، من غير مخيطه ملفوفه عليهم، والنساء والرجال كلهم قد حلقوا رؤوسهم طفل، وكلهم نفس الحلق، فانت ما تعرف الرجال بالحرمه، وفعلا لا تستطيع ان تفرق، كلهم لابسين ثياب واسعه، وما في شنب، ما في لحيه، وشعر محلوق، ما تدري الرجال ولا مرة. فالشاهد خرجوا وجعلوا يرقصون ويصفرون، فصاحبي بدا يقول لهم وقفوا وقفوا، ما فهموا منه، واذا هم لا يفهمون اللغه العربيه قطعا، ولا يفهمون لغه اهل تنزانيا اللي هي اللغه السواحليه. شوي ما طلع علينا الملك حقي، شباب عمره 30 سنه واضح عليه سمين وواضح عليه النعم، فخرج إليهم. هؤلاء دينهم يعبدون الدواب التي هم يرعونها، يعبدون الجيران والبقر، ويأتون أحيانا ويشربون من دمها، يرقصونه ويجرحونه ويشربون دمها، عندهم عبادات يسمونهم قبائل الماساي. الشاهد فجئنا وقفنا، وإلى هذا الملك هو الوحيد الذي يفهم اللغة السواحلية، فنحن أردنا أن نتكلم مع قومه عن الإسلام، وإذا هم لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون اللغة السواحلية، فقلت لهم نريد منكم أن نتكلم معكم الربع ساعة اللي ترقصون فيها نعطيكم قيمتها، لكن اسمعوا منا كلام. قالوا طيب، أتكلم بالعربي ما يفهمون عربي، أتكلم عربي والمترجم يترجم بالسواحلي هم ما يفهمون سواحلي، فصرت أتكلم بالعربي والمترجم يترجم إلى السواحلي، والملك حقهم يترجم من السواحل إلى الماتاي. بعدين يفهمون إذا فهموا صفقوا أفهم أن خلاص الفكرة وصلت، فأعطيهم النقطة اللي بعدها بالعربي، المترجم يترجم من السواحل، الملك يترجم من السواحل إلى الماتاي، فيصفقون. أنا الآن حتى أوصل فكرتي إليهم احتاج كم مترجم؟ مترجمين. احتاج اتكلم عربي، هذه ترجم للعربي الى السواحل، هذه ترجم للسواحل الى المتن. افرض ان الملك ما يفهم السواحل، يفهم انجليزي، سنحتاج مترجم ثالث، فاصير اتكلم عربي، صاحبي يترجم العربي الى السواحل، نجيب مترجم ثالث يتكلم من السواحل الى الانجليزي حتى الملك يفهم الانجليزي ويترجم ما تكلم، فصير احتاج ثلاثه مترجمين. افرض ما يفهم الانجليزي، يفهم فرنسي، فرنسا. كلما صارت اللغة التي يفهمها أبعد احتجت لتزيد مترجم، تزيد مترجم. هؤلاء القوم الذين وقف عليهم ذو القرنين لا يكادون يفهمون قولا، ما يفهمون أي لغة، يجرب أي لغة يا جماعة يفهموا ما يدرون ماذا يقول. قالوا فاحتاج أن يدخل مترجم أول، ما فهمت، ادخل أنت الآن ترجم كذا إلى كذا، ما فهمت، طيب من يعلم اللغة الثانية، تعال ترجم، ما فهمت، طيب تعال أنت، حتى أدخل 70 رجلا حتى يوصل الجملة إليه. وإذا هؤلاء الناس يعيشون أزمة من زمن طويل، ويحتاجون إلى من يساعدهم في حل هذه الأزمة، لكنهم لم يجدوا. فلما رأوا ذا القرنين ورأوا ملكه وأبهته وجنوده وقوته طرحوا المشكلة عليه، وجد من دونهما بين الجبلين قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين ماذا تريدون؟ إن يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، أخذ اللفظ من أجج يؤد يعني أجج في النار، ويأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا. جاء في الأثر أن الله تعالى لما خلق الخلق جعله 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق، ثم الجزء من سائر الخلق قسمه الله 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء الجن وجزءا بقية الخلق، ثم الجزء الباقي قسمه الله 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء الحيوانات، وجعل جزءا واحدا البشر، ثم جزء البشر جزأه الله 9 أجزاء، فجعل 9 أجزاء منها يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا بقية البشر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري قال إن الله ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار، أخرج من أمتك اللي بيدخلون النار. قال يا ربي كم؟ قال بكل 1999، فإلى النار واحد الجنة. الصحابة رضي الله عنهم اضطروا وخافوا، قالوا يا رسول الله وأين هذا الواحد؟ إذا 999 في النار واحد الجنة، من سيكون الواحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأمنوا ما يسركم من أطمئنوا، فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ما أنتم في الناس يومئذ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الدور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الدور الأبيض. كان عليه الصلاة والسلام ينبه إلى كثرة يأجوج ومأجوج، فيأجوج ومأجوج كثر وهم من البشر طبعا، كانوا يأتون يفسدون على هؤلاء القوم الذين معهم في هذا الوادي، يأتون يعتدون على مزارعهم، على دوابهم، على أعراضهم، على أموالهم. واضح أن هؤلاء القوم تجار عندهم فلوس، لكن يأجوج ومأجوج يفسدون عليهم دائما الأحوال. فلما جاء القرنين فرحوا ان سيحلها الازمه عندنا، سيحلها المشكله. قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. طيب ايش الحل؟ فهل نجعل لك خرجا؟ احنا بنجمع لك فلوس نعطى بفضلك إياه على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. نحن نريدك أن تبني سدا بيننا وبينهم فيصبح عن يميننا ويسارنا وأمامنا سدا نتخلص من يأجوج ومأجوج. طيب أنتم عندكم أموال، لماذا لم تبنوا السد من زمان؟ نحن عندنا أموال، لكن كلما أردنا أن نبني هذا السد أقبل يأجوج ومأجوج وقاتلونا. كلما بنينا حجرات جاءوا هدموه وقتلوا العمال اللي قاعدين يبنون، وبالتالي ما عندنا قدرة أن نبني هذا السد. لكن عندنا فلوس، وهذه الأمة التي بين السدين أمة فاشلة، الأمة القوية يا جماعة ليست اللي عندها فلوس وتنادي الناس تقول نعطيكم فلوس واخدمونا، تعالوا أنتم اصنعوا لنا طائرات ونعطيكم فلوس، اصنعوا لنا أسلحة ونعطيكم فلوس، اصنعوا كذا. لا، أصنع لنفسك أنت، جيب الخبراء عندك. هؤلاء لو كانوا أذكياء لكانوا بأموالهم جابوا من أمم الأرض بأشخاص وبنوا السد. لكن جالسين يقولون صح احنا عندنا فلوس ونحن تجار، لكن لازم احد ياتي ويخدمنا يستغلنا. ولذلك ابن القرنين اراد ان يعالج مشكلته، ما يريد يبنيهم سد ياخذ فلوسهم عن سلامه، لا، يريد ربهم ان يشتغلوا هم بانفسهم وان يعملوا وان يصنعوا. ولذلك الاذان لذلك لما أقبل سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد النبي وفاته

فوق هذا الجبل ويصب فوق الرجل ويصبه حتى تقتل النحاس بين الحديد. فالتصق الحديد بعضه ببعض في النحاس المدافع. يقولون هذه أقوى خلطة عرفها التاريخ إلى اليوم. الأشياء التي تصنع بالحديد والنحاس تتماسك أقوى التماسك. قال الطوب حتى إذا جعلته نارا قال لا تدري أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. جاء ذو القرنين ككل يوم يحفرون ويفسدون إلا رأوا هذا الرجل. هم كانوا ينتظرون أن يذهب ذو القرنين بجنوده. الجنود واقفين يحرسون ويجون ويجون خايفين من الجنود. فلما تم البناء أقبلوا ليظهروا من فوقه. قال الله فما استطاعوا أن يظهروا من فوقه. حاولوا أن يخرقوه يضربون بالحديد يحفرون حتى يحفروا نقبا وما استطاعوا له نقبا. جعل ذو القرنين ينظر إلى القوة العظيمة التي بين يديه. فلما رأى هذه القوة لم يقل هذه بقوتي. شفت الواحد لما يصير عنده خبرة كبيرة يشتغل ها يا جنودي مش رايك اتفاقكم. لا لما رأى هذه القوة قال هذا رحمة الله. ترى هذا من قوتي هذا من الله. الله اللي فضلني ووفقني إلى هذا. مثل ما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يقول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام يقول وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهنا يقول ذو القرنين يا ربي هذا الفعل هذا رحمه من ربي. يا ربي لك الحمد انك وفقتني. وكلما كان العبد ايها الاخوه والاخوات اكثر شكرا لله صارت النعم اليه اعظم واسرع. يقول النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله تملا الميزان. ويقول إن ربكم يحب أن يحمد. كلما حمدت الله على نعمة يا رب لك الحمد أنك أصلحت لي ذريتي. يا رب لك الحمد أنك يسرني أني أشتري هذا الشيء. يا رب لك الحمد أنك وفقتني لفعل. كلما صرت أكثر حمدا صارت نعم الله تعالى إليك أسرع وأعظم. لذلك ذو القرنين لما رأى هذا السد العظيم ورأى نجاح المشروع نجح لأن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يخلصوا إلى هؤلاء ولا أن يصلوا إليهم. قال هذا رحمة من ربي. ثم بين لهم ترى هذه القوة تصلح فقط بيننا إحنا البشر لكن في رب عظيم مهما بنيت من جبال يدكها دكا. فقال لهم فإذا جاء وعد ربي إلى الجنة يوم القيامة. شفتها الجبل العظيم اللي من نحاس وحديد جعله دكا صرا وكان وعد ربي حقا. متى يأتي هذا الوعد؟ في حديث أم سلمة صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوما قال ويل للعرب بشر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين وحلق ما بين الإبهام والوسطى يعني ثقب يسير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يأجوج ومأجوج هم في كل يوم يأتون ليحفروا هذا النقب ليحفروا هذا الرجل. فإذا نقبوا فيه يقبضون فلا يبقى إلا شيء يسير. فيقول بعضهم لبعض نأتي غدا نكمله. فإذا جاءوا من غد وإذا الله تعالى قد أعاده كما كان فيبدأون ينقبون من جديد. ثم إذا لم يبقى إلا يسير قال بعض لبعض نأتي غدا نكمله. ثم إذا جاءوا من الغد وإذا هو قد اكتمل عاد كما كان. فإذا أذن الله تعالى بخروجه وشاء جل وعلا ألهمهم يعني أوقع في قلوبهم أن يقولوا إن شاء الله. يعني يقول واحد منهم غدا نكمله إن شاء الله. فإذا جاءوا من غد وإذا النقب كما هو فيكملونه ويخرجون على الناس. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمرهم تعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفع